ولكن هناك رسالة قيمة جدا ونافعة في موضوع الغنى، وهو مما كثر وانتشر وأصبح يروج له على نطاق واسع. ففي رسالة قيمة أريد أن نستمع إلى بعض المواضع منها، وقسمها، هي رسالة مختصرة لكن مصنفها قسمها تقسيما طيبا، ذكر أولا الأدلة من القرآن على تحريم الغنى، ثم من السنة، ثم أقوال العلم، أقوال أهل العلم، ثم أقوال حكاية الإجماع، من حكى الإجماع على تحريمه، ثم نقل أقوال العلماء في المذاهب الأربعة، ثم أخذ يناقش أدلة القائلين بإباحة الغنى، يناقش شبه أو أدلة القائلين بإباحة الغنى. وهي رسالة موجزة وقصيرة، نأخذ منها من أولها بعض المواضع. فنقرأ أولا أدلة القرآن، ثم أدلة السنة، ثم أقوال أهل العلم، ثم حكاية الإجماع، ثم أيضا النقول التي عن العلماء في المذاهب الأربعة في تحريم الغنى. وندعو لأخينا الشيخ عبد الرحمن أن يثيبه الله على قراءته. القول المقتضب في حكم الغناء وآلات الطرب، إعداد سليمان بن محمد الشتوي. المبحث الأول: الأدلة من الكتاب. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفسر لهو الحديث، وفسر لهو الحديث بأنه الغناء. وقال ابن عباس: هو الغناء وأشباهه. وقال ابن مسعود: هو والله الغناء. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء، وكذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفسره أيضا بالغناء خلق من التابعين، منهم مجاهد وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومكحول وعمر بن شعيب وميمون بن مهران، فهؤلاء كبار علماء الصحابة والتابعين، فسروا لهو الحديث بأنه الغناء. وحسبك تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين في معنى لهو الحديث قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عنه استماعه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عم بقوله لهو الحديث ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصية، والغناء والشرك من ذلك. وقال ابن كثير: لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه، عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. وقال الشوكاني: لهو الحديث كل ما يلهي عن الخير من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ما هو منكر. وقيل: المراد شراء القينات المغنيات والمغنين، فيكون التقدير من يشتري أهل لهو الحديث. وقال الألوسي: وفي الآية عن الأكثرين ذم الغناء بأعلى صوت، وقد تضافرت الآثار وكلمات كثيرة من العلماء الأخيار على ذمه مطلقا لا في مقام دون مقام. قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقد فسر صوت الشيطان هنا بأنه الغناء. قال مجاهد: صوته هو الغناء والمزامير. وقال الحسن البصري: هو الدف والمزمار. وقال الضحاك: صوت المزمار. ثالثا قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، وفسر الزور هنا بعدة تفسيرات، منها أنه الغناء قاله محمد بن الحنفية ومكحول، وعن الحسن قال الغناء والنياحة، وعن مجاهد قال لا يسمعون الغناء، وعن أبي الجحاف قال الغناء. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس السمود الغناء في لغة حمير، أسمد لنا أي غني لنا. وقال عكرمة هو الغناء بالحميرية. الأدلة من السنة. أولا عن عبد الرحمن بن غن قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث وإن كان معلقا فهو صحيح كما ذكر ذلك عدد من أئمة العلم. قال ابن الصلاح والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح. الذي بعده تفسير، نعم الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. والكوبة هي الطبل، كذا فسرها بعض رواة الحديث. قال سفيان قلت لعلي بن بذيمة أحد رواة الحديث ما الكوبة؟ قال الطبل. وجزم الإمام أحمد بأن الكوبة هي الطبل، حيث قال أكره الطبل وهو الكوبة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي الذي بعده الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال ابن القيم هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ الآخر الصحيح إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء، كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان. فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة فنهي عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهي عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة، والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء. المبحث الثالث أقوال السلف في ذم الغناء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال إني لأبغض الغناء وأحب الرجز. قال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. وقال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا. وقال يزيد بن الوليد يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى مؤدب ولده قال وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الماء. هذا قول عمر بن عبد العزيز. نعم. وقال الشعبي لعن الله المغني والمغنى له. وقال مكحول من مات وعنده مغنية لم يصل عليه. الذي بعده حكاية الإجماع. نعم. قال المقصود بالغناء هنا هو المقترن بآلات الطرب المشتمل على الغزل وأوصاف النساء والخمور والمجون، فهذا قد اتفق الجمهور على تحريمه، بل حكى ابن الجوزي عن الطبري إجماع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقال واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما. قال ابن القيم يريد بهما إبراهيم بن سعد وعبيد الله بن الحسن. وقد حكى ابن قدامة الإجماع على أن آلات اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة آلة للمعصية. وقال ابن القيم وحكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدف والشبابة، فقال في فتاويه وأما إباحة هذا السماع وتحليله فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. تنتقي لنا من الفصل الأخير أقوال المعاصرين أقوال بعض المعاصرين. شوف الصفحة الأخيرة على اليمين فيها كلام ابن تيمية عندك الآن. هذه إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. هذه خاتمة للفصل الذي نقل فيه الباحث أقوال المذاهب الأربعة، ختمها بهذه الكلمة لابن تيمية وهي خلاصة، تعيدها. مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. هذه خلاصة من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. أقوال بعض المعاصرين. قال حيث إن الغناء وسماعه من المسائل القديمة والحديثة، فكان من الطبيعي أن يتحدث عنه العلماء قديما وحديثا، وقد ذكرنا فيما سبق أقوال العلماء السابقين، وسوف نذكر هنا بعض أقوال العلماء المعاصرين، ومنهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، حيث قال الغناء إذا كان بطبل أو طنبور أو عود فهو حرام، فإن كان بدون ذلك ففيه تفصيل، فغناء الغرام حرام الذي يذكر فيه أوصاف النساء ومثل حداء الأعراب لا بأس به ولا سيما عند الحاجة إليه. اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد ذكر في إحدى الفتاوى الصادرة عن اللجنة أما الغناء والموسيقى والاستماع لهما فهي من المنكرات. وسماحة الشيخ ابن باز قال الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء، وكان عبد الله بن مسعود يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا. أما سماحة الشيخ عبد الله بن حميد قال: الأغاني التي تؤدي إلى الدعارة والخلاعة لا تجوز، وكذلك الأغاني التي تؤديها المرأة بصوتها الرخيم فتثير النفوس لا تجوز، سواء أمام الآلة أو الإذاعة أو غيرها. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: استماع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمه، وقد جاء عن السلف من الصحابة والتابعين أن الغناء ينبت النفاق في القلب، واستماع الغناء من لهو الحديث والركون إليه. وقد قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال ابن مسعود في تفسير الآية: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وتفسير الصحابي حجة. ثم إن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى وقوع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وعلى هذا فإنني أوجه النصيحة إلى إخواني المسلمين بالحذر من استماع الأغاني والموسيقى، وألا يغتروا بقول من قال من أهل العلم بإباحة المعازف، لأن الأدلة على تحريمه واضحة وصريحة. يكفي، أثابك الله، ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.